Itola Choi Ryong-hae, odo hayatir yasatir maktabi siyasi, rilajunatir markazia, rihizibil amalil kuri, naibu raisi lajunatir shioni taula, lichumuriyati kuria, demokratiyati shabia, naibu raisi lajunatir hizibil markazia, ala solati taekwondo, ala kaidi iadati binaiha, ala tabia. إنه تفقد مختلف الأماكن في موقع المشروع وألهم البنات، ثم اتخذ تدابير لرفع جودة المبنى وإنهاء المشروع في أسرع وقت ممكن من أجل تعماني بطولة تايكوندو العالمية 20 بنجاح.